ولو يعلمون ما فيهما لاتوما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا أيضا من أدلة وجود الجماعة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر الصلاة على المنابرين صلاة العشاء وصلاة الفجر. إلى أن قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أنطلق معي برجال معهم حجم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. القائلون بعدم وجود الجماعة قالوا إنه هم ولم يفعل. طيب ما دام إنه هم لا يهم إلا عن واجب وعدم فعله جاء مصرحا به برواية الإمام أحمد والنسائي وهو أنه قال لولا ما فيها من النساء والذرية لأحرقتهم بالنار أو كما قال. لا شرط أي ليست الجماعة شرطا لصحة الصلاة فتصح صلاة المنفرد بلا عذر وفي صلاته فضل وصلاة الجماعة أفضل 27 درجة لحديث ابن عمر المتفق عليه. وليست الجماعة شرط هذا مرد في على ابن القيم وابن تيمية وابن حزم وأهل الظاهر يرون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة. وفائدة الخلاف بين القائلين بأنها واجبة والقائلين أنها شرط الذي يقول انها واجبة لو صليت الحالي منفرد صح الصلاة لكنك آثم والقائلين انها شرط لا ما تصح صلاة فاسدة أعد الصلاة إلا إذا تعدى وجود جماعة ولا مهما أمكنت وجود جماعة ما يجوز تصلي الحالي أبدا. فلو صليت المنفرد تخلف شرط من شروط الصلاة فلا تصح صلاتك إلا إذا تعدى وجود جماعة نهائيا. والذي يظهر شيء يعني جماعة هذا عندهم والقول الصريح لا. ومنهم إذا كان عندك عيالك تخدامك لا بأس أن تصلي جماعة في بيتك بوجود الجماعة ثاني فما فوق جماعة هذا عندهم ولا لازم تروح المسجد ما دام في البيت أولاد وخدام وعندكم يعني عدد. القول الآخر فإن قيل لنا الصحابة رضي الله عنهم عندهم أولاد وقد وسع الله عليهم وعندهم خدام وما ممكن أن أحدا منهم يجمل في بيته. فلو قيل بجواز التجميع بالبيت لأبطل في المساجد فالبيت إلا أولي عدة أولاد وإخوان وخدم لعطلت المساجد فما بنيت المساجد إلا لإقامة الصلاة فيها. هذا رأي طيب. فعلى هذا لا يجوز أن يصلي في بيته وإن وجد معه جماعة. أما المذهب عندما دام هناك جماعة يجوز معه. وتنعقد باثنين ولو بأنثى وعبد في غير جمعة وعيد لا بصبي في فرض. وتنعقد الجماعة يعني إذا حصل معك واحد حصلت الجماعة وأديت الواجب هذا هو المذهب يعني وهذا في غير وغير الجماعة لأنه يشترط في عدد أكثر من هذا وبخلاف الصلاة فرض فهذا تحصل الجماعة. ولكن يأتي في آخر هذا الباب مصافة الصلاة وإمامته وما يتعلق بذلك. نعم. وله فعلها أي الجماعة في بيته لعموم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفعلها في المسجد هو السنة وتسن للنساء منفردات مع الرجال ويكره لحسناء حضورها مع رجال. كذلك وله فعلها في بيته يعني وله إقامة الجماعة في بيته. وعرفت أنه لم يمكن أن أحد من سلف هذه الأمة أنهم كانوا يصلون في بيوت مع

المذهب كما هنا من أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة حتى ولو في صلاة السر، لكن على قولهم أن الإمام يتحمل قراءة المأموم، يتحمل عن المأموم قراءة، لو قلنا بفساد صلاة الإمام كما لو صلى بالناس وهو جنوب أو صلى بالناس وهو على غير وضوء فلم يذكر إلا بعد الفراغ من الصلاة، قالوا إن صلاة المأمومين صحيحة وهو عليه الإعادة، مستدلين بقصة عمر فإنه صلى بأصحابه الفجر فلما فرغ من الصلاة وجد في ثوبه أثر بلل مني احتلام فاغتسل وأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومين بالإعادة، وكذلك عثمان وقع له مثل هذا، فكيف نقول في حق المأموم؟ إذا قلنا أن الإمام يتحمل قراءة القراءة عن المأموم، طيب الإمام نفسه ما تحمل قراءة نفسه، هذا هو بيمر بالإعادة، ايش يقولون؟ على مذهب شيخنا باطل، يعني ما دام فرضت صلاة قراءة متعلقة بالقراءة، شو يقولون؟ ما تبطل شيء، ها؟ ما تبطل، ها؟ ما تبطل لأن عمر ما أمره يعني هذا هو لكن يقول جن على قواعده، خل عمر يقول جن على قواعده بس، هذا يشتغلون بالآخرون القائلين بأن لا بد يقرأ المام قد يشتغل بالآخرون، ها؟ هذا كيف من تحمل قراءة؟ تقول قلت أنا ما قرأت الفاتحة، تقول أنت مثلا أنا صليت وراء هذا الإمام أنا والله ما قرأت الفاتحة، أنا بيشيل عني يتحمل، لكن اترى أن صلينا على غير وضوء أو أن جنوب ما طهر نفسه أخي ما حمل نفسه حتى حمل شو نزل حق منزلة المهم المأموم الأدين المأموم مش تمشي على قواعد المذهب ولا عاد مشات الصلاة الصحة وعدمها لك شيء آخر، المهم على قواعد المذهب قائلين بأن الإمام يتحمل عن المأموم الفاتحة، المأموم يقول أنا صليت وراء هذا الإمام ولا قريت الفاتحة على أنه يتحملها عني، فأصبح المأموم ما تحملها عن نفسه ما صح صلاته، ما دام ما صح الصلاة وش كيف؟ ما ترينا أن القواعد منها باطلة، ما ينزل بحق منزلة فما المأمون؟ هل نبحث عن الدواجه؟ نعم عندهم يقولون صلاة المأموم صحيحة حتى ولو ما قرأ الفاتحة، عندهم صحيحة ولو ما قرأ الفاتحة لقصة عمر، لكن هذا يؤثر على قواعدهم يوميا يؤثر، إلا أنهم اعتذروا عن هذا المقال الأخ، قال يقولون إن ما دام إن ناسي فينزل منزلة المتوضي، ما دام إن صلى بهم ناسي لا ينزل منزلة المتوضي فيتحملها عنهم وإن كان بحقه ما تصحي حقه تنزيلا للناس منزلة المتوضي، قللنا أنا أرى أن يقرأ الفاتحة وجوبا خاصة الفاتحة وجوبا نعم وجوبا نعم وجوبا يقرأها إيه نعم ينبغي أن يقرأها سنية وجهنية سنية كله شيخ على القول هذا بقراءة الفاتحة وإذا كان مثل بعض الأئمة لا ليس له سكتات ولا يمكن الإمام يعني الإمام المأموم يتقيد بقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمع له وأنصت قول جابر كنا نقرأ في سكتات رسول الله ولا للسكتات وإذا ركع ما يمكن يقرأ مثل في أثناء الركعة تفوت الركعة هو لو قرأ